وفيه شيء من الإقناع، يعني رد عليهم بأسلوب فيه شيء من التلطف والرفق والإقناع. قال يا قومي، مجرد يقول يا قومي يعني يا قرايبي، يعني أنتوا يعني ما الناس قريبين مني، بمعنى إن أنا أخاف عليكم وأخشى عليكم وأحب لكم الخير والمصلحة، وما أدعوكم إلا لما فيه مصلحتكم وخيره. كلمة يا قومي تفهم منها كده، ولذلك هو كررها 3 مرات. نوح عليه السلام كررها 1 و2 و3 خلال الحوار. قال يا قوم أرأيتم، وهنا يسند إليهم الرؤية بمعنى كيف ترون وكيف تفكرون إذا جئتكم ببينة. أرأيتم يعني ما رأيكم إذا أظهرت لكم دليلا يؤكد أني مرسل من قبل الله. أرأيتم، وكلمة أرأيتم معناها ما رأيكم، ولما تقول لواحد ما رأيك معناها أنت عاوز تقول له إيه، تدي له دور يعني، هو يعني يستنبط الحكم من خلال نفسه من عقله يعني. أرأيتم أخبروني عن رأيكم فيما آتيتكم به وسأذكره لكم. إن كنت جئت ببينة، إن كنت على بينة من ربي، إن كنت على بينة، والبينة هي الدليل، الدليل الذي يثبت الدعوة، والدليل يختلف بحسب الدعوة نفسها يعني. في دليل يكون عبارة عن شهود يحضروا في قضية، ده دليل. في دليل يبقى أمر مكتوب، وفيه دليل يبقى منطق العقل يقنعهم بالعقل فيصلهم إلى الاقتناع. فأقول على بينة من ربي يعني معي ما يدل على أني مرسل من قبل الله. والبينة من البيان يعني حجة ودليل واضح، حجة ودليل واضح يؤكد لكم أني رسول من قبل الله. وفي الأنبياء طبعا البينة الأولى والظاهرة والأقوى هو نص الوحي الذي ينزل عليهم، نص الوحي الذي ينزل عليهم، ثم المعجزات التي يؤيدهم بها ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. ببينة مين؟ الأنبياء والمرسلين. وحي ينزل أو معجزة يحصل شيء خارق للعادة يلفت الأنظار لا يستطيعه البشر، يظهر على يد النبي أو المدعي النبوة فيؤكد أنه مرسل من قبل الله. ولذلك في قصة موسى مع فرعون، إن كنت جئت ببينة فأتي بها إن كنت من الصادقين. بكل نبي يرسل يقول لقومه جئتكم ببينة، فإن كانوا يعني عاوزين يعني يتماشوا معه في الحوار يقول بينة البينة، وأحيانا أظهر لنا الدليل وأحيانا يرفضوا مجرد الدليل حتى والعياذ بالله. كنت جئت ببينة، إن كنت على بينة من ربي أي معي الدليل والحجة والبرهان الذي لو ظهر يجب على كل عاقل أن يؤمن به، وظهوره بمعنى أنه ظهور الحق الذي جاء يدعو إليه. وهو الدليل على إيه؟ على أنه رسالة، صاحب رسالة، وأنه يدعو إلى حقيقة اللي هي توحيد الله وعبادته وترك عبادة ما سواه. والنبي دائما إذا قال على بينة يفهم منها أمران. الأمر الأول أنه هو نفسه مقتنع بها، معايا الدليل وأنا بدعو إلى يعني أمر أنا أقتنع به تماما، وفي نفس الوقت يقنع بها غيره. يبينه هو متأكد منها وعلى يقين شيء طبيعي. للأنبياء والمرسلين دائما يبقوا مقتنعين بدعوتهم، لأن نزول الوحي في حد ذاته على الأنبياء وعلى المرسلين يجعل في قلوبهم عقيدة لا تتزحزح. يعني مجرد الاتصال بالوحي مع الأنبياء بتوجد في قلبها عقيدة لا تتحرك ولا تتزحزح، ولذلك تجدهم مصرين في دعوتهم ومثابرين ومصابرين لا تتزحزحون عنها. ليه؟ لأن أصبحت تشربوا بها قناعة، مش زي أي واحد مثلا صاحب معلومة ولا فكرة يقول للناس أنا جاي بموضوع فلان وهقنعكم به، ويفضل يتكلم ثلاث ساعات، لكن في داخله قد يكون مش مقتنع، قد يكون مكلف من قبل رئيس ولا مرؤوس ولا كلام منه، فبيتكلم مش إنما الأنبياء وحي من السماء، معناها قناعة تامة في قلوبهم وعقولهم لا تتزحزح، فيصدر عنهم الإقناع بقوة وحجة تصل إلى قلوب من يستحق ذلك. أما المحجوب والعياذ بالله، كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. ونتكلم عن عمية لأنه هو لو كانوا مستبصرين عاوزين يعرفوا حاجة صح لانتفعوا، لكن هم والعياذ بالله. بآتاني رحمة منه أو من عنده، هذه القصة في هذا الحوار رحمة من عنده، رحمة اللي هي الشريعة طبعا والوحي، وكل أنبياء الله جاءوا رحمة للعالمين، رحمة لأقوامهم، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لكل أهل الأرض. يبقى رحمة لأنه ينقذهم من ضلال ومن فوضى ومن ظلم ومن ضياع ومن شرك ومن حال تؤول بهم إلى جهنم، لينقذهم إلى حال يعني يعتدلون فيه وتسير مسيرتهم إلى على النحو الذي يرضي الله، فينجيهم مما هم فيه إلى السواء السبيل الذي يصل بهم إلى الجنة. يبقى رحمة كما أن رحمة، وما من وحي ينزل من السماء إلا رحمة، ومن رحمة الله أنه ينزل الوحي وينزل الرسل، سبحان الله هو غني على العالمين جل شأنه، فقادر أن يترك الناس يعيشون في الفوضى ويعيثون بالفساد، يعيشون بالشين بالفوضى ويعيثون بالساء بالفساد، يعيثون في الأرض فسادا وينتظرون إلى يوم القيامة فينتقم منهم، لكن من رحمته لا يتركهم للشياطين ولا يتركهم للأهواء ولا يتركهم للضلال، إنما يبعث إليهم من يذكرهم، لا انتبهوا فيه إله فيه كون فيه له مدبر، هذا المدبر يدعوكم إلى عبادته وحده، إذن رحمة منه هو سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن فيه نوع متسلط من البشر جبابرة من البشر، يمكن يشوف واحد غلطان يقول لك سيب سيب السيب لما يصير ما إيه ما هيوقع، وساعات ما يوقع ينتقم منه، ده يبقى مش طبيعي، ده يبقى مجرم، إنما الطبيعي إنه يدبه حاسب ما تعملش كده ده غلط، يحذر اللي بتعمل الدار وصلك مية شوية حذر مرة كل ثلاثة أربعة في الآخر يتركه يلقى العقوبة. الله أرحم بعباده من الأم والأب، من الأم والأب، ولذلك ينذرهم ويحذرهم حتى لا يفاجأوا بالنقمة سواء في الدنيا أو في الآخرة. كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، من عنده وده استشعار بنعمة الله، بنعمة الله في النبوة وبنعمة الله في الوحي اللي هو رحمة للناس، يعني يقبل مكل من عنده يعني تفضلا منه واصطفاء، لأن النبوات ملهاش مؤهلات، يعني مش واحد يقول أنا أنفع نبي، إنما هو تبقى إيه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وإذا تأهل يؤهله ربه للنبوة، الله يؤهل بعض خلقه لتحمل المسؤولين، إنما هي اصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فمن عنده تفضلا واصطفاء رحمة من عنده فعميت عليكم، فعميت عليكم أي لم تستطيعوا الوصول إلى فهمها وإدراك ما فيها من المنافع والمصالح، حجبتم وحرمتم من الانتفاع بها. ليه؟ لأنهم حرموا من فهمها وإدراك ما فيها من المصلحة والمنفعة، وده حال كل منحرف والعياذ بالله. كل منحرف بيبقى أعمى مش شايف الصح من الغلط. ولذلك لقاه نظر يمضي في طريق الانحراف وهو لا يدري، وكلما استمر في الانحراف كلما ازداد عمى والعياذ بالله، كلما ازداد بعدا وضلالا. فعميت حجبتم عنها بجهلكم ومكابرتكم واغتراركم بالأموال والجاه. الجهل يمنعهم من الايه؟ من الانتفاع، والمكابرة تمنع من الانتفاع، والاغترار بالمال والجاه يمنع من الانتفاع بهدي السماء. يقول من مال وما نراك اتبعك إلا الذين هم راذلون، يعني هم شايفين نفسهم أعلى وأحسن من الناس المؤمنين، مغترين بما عندهم من المال وما أتاهم الله من متاع الدنيا. وهذا مذكور في أكثر من موضع من القرآن، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أفرأيت الذي قال إن أوتيت مالا وولدا، فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني غني في الدنيا وإن شاء الله في الآخر هبقى غني. يرد قال إن شاء الله طالع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. يبقى دايما الاغترار بالمال والجاه بيحول دون الانتفاع بهدي السماء. وده يدلك على أن المال والجاه وأمراض الكبر والعياذ بالله بتشغل القلب فلا يستقبل استقبال الصفاء. القلب عشان يستقبل الحق لازم يخلو من الباطل. إذا شغلت القلوب بالباطل والأهواء، الأهواء اللي هي الأموال والمتاع والجاه والشهوات، إذا انشغل القلب بذلك فلن يستقبل هدي السماء والعياذ بالله. يبقى أصبح غير صالح لأن يستقبل الحق فيستمع إليه وينتفع به. فنسأل الله السلامة والعافية والعافية. فعميت عليكم حجبكم عنها جهلكم ومكابرتكم واغتراركم بما لكم من المال والجاه واتباع الهوى في أن تحرموا من أموالكم ومن جاهكم. دي معروفة أن الكبراء دايما يخافوا عليه اللي هم فيه من التنعم. يقول لك نبقى أتباع لنبي، يبقى احنا هنبقى ايه؟ ضاع مكانتنا الاجتماعية، أصبحت ايه؟ ضائعة يعني. فعميت عليكم فلم تفهموا حقيقتها ولم تدركوا الفرق بيني وبينكم في أني قد أوحي إلي وأنتم بشر لكنكم لم يوحى إليكم. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يعني إذا كانت قلوبكم غير مهيئة لاستقبال شرع السماء، هل هنرغمكم ونجبركم على الإيمان؟ القضية الوحيدة اللي فيهاش إجبار ولا إكراه الإيمان، لا يمكن، لأن الإيمان ما استقر في القلب والقلب لا يسيطر عليه أحد. لأن أنت ممكن تكره إنسان أن يعمل حاجة بجسمه، تكرهه أن يطلع من الجامعة يطلع، تكرهه أن يقعد على الأرض هيقعد، تكره أن يفضل واقف 3 ساعات بكره ما يقدرش يقعد. لما تقدرش تكره قلبه اللي يحبك أو يكرهك أو يعمل حاجة، ما تقدرش تسيطر على القلب، لأن القلب يعني تحت هيمنة مقلب القلوب سبحانه وتعالى جل شأنه. فبالتالي لو جاز أن يكره الإنسان على الإيمان فيقول لك أنا مؤمن، وبعدين لكن قلبه ليس فيه إيمان، كيف تعرف؟ مش هتعرف. يبقى لما تقول لواحد لازم تحب فلان يقول لك حاضر أحب فلان وهو بيكره، هتعرف إذا؟ مش هتعرف. إذا الإيمان ما ينفعش، أي حاجة من أعمال القلوب لا يصح فيها الإكراه، ولن يتأتى أبدا أنك تكره إنسان أنه يغير قلبه عشان خاطر كلامك. إذا الإيمان مسلم به، لا يتأتى إلا عن قناعة. وقد يتظاهر الناس بالإيمان لكن قلوبهم خربة، ولذلك فضح الله المنافقين في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأنهم دعوا إلى الإيمان فقالوا آمن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اللي قال آمن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم لا يؤتمن، ممكن يغضب، ممكن يخون، ممكن يغش، ممكن والعياذ بالله يتجسس على حال المسلمين، ممكن يتآمر مع أعداء المسلمين. ولذلك فضحهم القرآن، وفضح القرآن أعمالهم. كي يتعلم الناس في كل زمن من يعمل هذه الأعمال يبقى إيه؟ يبقى يوصف بالنفاق والعياذ بالله. وحذرنا القرآن وحذرنا الإسلام القرآن والسنة من أن نعمل أعمال المنافقين أو أعمال الكفار. وإلا ما الفرق يعني؟ فرق المؤمن إيمانه في قلبه ويظهر على جوارحه، المنافق جوارحه سوية في منتهى الجمال والحلاوة ومعاملة طيبة خالص، لكن قلبه أسود والعياذ بالله خارج. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن إن المؤمن ما في قلبه يظهر على جوارحه، ولا يظهر على جوارحه إلا ما يكون ناضحا من قلبه، هذا الإيمان. فنهانا القرآن من نتشبه بالمنافقين أو بالكفار عشان يبقى فيه ميزة، يبقى فيه ميزة مؤمن يبقى مؤمن، يبقى جلية، الأمور واضحة جلية لا تحتاج إلى مجهود لكي تعرف هذا من هذا. لما يفضح القرآن المنافقين معناها أعمالهم لا ينبغي أن نقترب منها. هنا سيدنا نوح بيقول نفس الميزان أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، مش ينفع. الإيمان لا يصح فيه الإكراه لأنه عمل القلب، وعمل القلب خارج عن طاقة البشر. والإيمان لم يكن اختياري يبقى يحسب عليه الإنسان، لما لو إجباري يبقى يحسب عليه الذات. الإنسان لما تختار أنت الإيمان بتدخل الجنة لأنك اخترت، ما أنت بتجازى على إيه؟ ولو كان ربنا خلق الإيمان في قلوب بشر بعض الناس وخلق الكفر في قلوب بعض الناس، ربنا يقول مهما تدخل دول الجنة بناء عليه، لما أنت اللي عملتهم مؤمنين يا رب، أنت خلقتهم مؤمنين وأدخلتهم الجنة، وهؤلاء خلقتهم كفرة وأدخلتهم النار. يبقى كده يوصف ربنا بإيه؟ إنه مش حكم ولا عدل، ليس حكما عدلا والعياذ بالله، إنما جعله اختياريا عشان يجازى عليه. يبقى اللي يختار الإيمان يستحق أن يدخل الجنة، واللي يختار العمل الصالح يستحق أن يدخل الجنة على اختياره. كل شيء بقدر الله وكل شيء بإرادة الله، لكن أنت دورك أنك تختار، تستعمل عقلك وتقول ده صح ده غلط، ده خليني في الصح. فيها نجاح وفيها ضياع وهلاك، اختار النجاح، اختيارك تؤجر عليه. ولذلك الإكراه لا يصح في قضية الإيمان أيضا. وأنتم لها كارهون، يعني إذا كنتم لم تقتنعوا بها وتكابرون في قبولها وتجحدونها مكابرة أو حقدا أو غلا، فلن نجبركم على الإيمان، لأنهم يكرهون الخير لهم، يعني مش عاوزين يفهموا أنه خير، مش فاهمين، وبالتالي جحدوا دعوة الأنبياء والرسل. وأنتم لها كارهون إنكارا أو جحودا أو استكبارا أو جهلا. اللهم صل على محمد. ثم انتقل إلى دليل آخر أو إلى نوع ثاني من الحوار. ويا قومي، مرة ثانية ويا قومي، يا جرائبي اللي أنا خايف عليكم، ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، ويا قومي لا أسألكم عليه مالا. خلي بالك الإنسان لم يكن له مطمع معين في مال، والمال طبعا مش لازم مرتبات وفلوس، ممكن مال يكون إيه، زرع، ممكن يكون ضرع، ممكن يكون عقار، ممكن يكون أراضي مباني. لا أسألكم عليه مالا، بمعنى ليس لي مطمع من الدنيا، لأني لو كان له مطمع من الدنيا يبقى يشكك في دعوته. أي إنسان له مطمع يبقى دعوته مشكوك فيها، وبيقول كده عشان إيه؟ عشان بياخد مرتب، بيقول بياخد عشان كده إيه؟ عشان هيستفيد، بياخد عشان هياخد منصب، عشان هيترقى، عشان هياخد أرض، عشان هياخد مش عارف إيه. يبقى طالما له غرض مادي يبقى فيه مشكوك في إيه؟ في صدقه وإخلاصه في دعوته. إذا يكون بيدعو ولا يطلب من أحد أجرا يبقى محد ما ليس عليه غبار ولا شك في إخلاصه في دعوته. إذن أنا لا أبغي إلا المصلحة منكم ولا أبتغي منكم أجرا، إن أجر إلا على الله. وهذه العبارة ذكرت على جميع الأنبياء والرسل، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى لسان هود وصالح وشعيب، كلهم يقولون لا أسألكم عليه أجرا، يعني أدعوكم خالصا وليس لي مصلحة. ولما تكون مالكش مصلحة الناس تثق فيك، حتى أنت لما تكون تدخل تدخل في صلح بين طرفين لو لك مصلحة مع طرف الثاني مش هيثق فيك أبدا، يقول لك ده بيه جامل بيه حبيبي يا عم ما تقدرش زعل يزعل ليه، ده جارب ده شريك ده اصبعه تحت ضرسه، يقول لك يجي ما يقدرش ايه يزعله. لا طالما لك مصلحه برضه ممكن يشك في محايدتك وفي اخلاصك، انما طالما ليس لك مصلحه يبقى الكل هاشق فيك، الاطراف كلها تقول عليك ايه بلش مصلحه، ده لا يبتغي الا المصلحه والمنفعه للاطراف الحاضرين. وهكذا الأنبياء المثل الأعلى في هذا المجال في الإخلاص يقولون لا أسألكم عليه أجرا، هنا قال لا أسألكم عليه مالا، وفي سورة الشعراء لا أسألكم عليه أجرا، وهنا كملها قال إن أجري إلا على الله. لأنه لو كان له طلب في المال لاتهم في صدق دعوته، وبالذات عباد المال لما يكون هم بيحبوا المال دائما ايه يتهموا غيرهم بحب المال، يعني هو دائما اللي بيعشق المال ويعشق الدنيا يقول لك ده سيبك مني ده لا اللي فاهمه ده عايز له في حاجه في دماغه له مصلحه، عشان هو مريض متعلق بالمال فاتهم كل شريف بأنه يسعى من أجل المال. فهم الكبراء القوم الذين يعاندون الأنبياء والمرسلين، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها يمكروا فيها. كبراء المجرمين أصحاب مال وأصحاب جاه، فبالتالي أقرب شيء لهم أن يتهموا الأنبياء أنهم محتاجين لعزل، راح قالوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كنت تريد مالا تريد مالا جمعنا لك من أموالنا ما تشاء حتى تكون أغلى أهل مكة أغلى أهل مكة، بيعرض على النبي محمد عليه الصلاة والسلام كنت عايز تجوزك أجمل واحدة في العرب، عاوز مال نجمع لك كل ما تريد من أن تكبر أغلى واحد في مكة. هم أفكارهم كده، دائما المريض يفكر بطريقة مريضة برضه، عشان هو بيعشق المال تهل المال اللي بيدور على المنساب بيعتقد كده تعز مصلحة. كنت يعني الذي فيك رئية شيء من الجنون، يعني أتيناك بأبهر أهل الطب في العرب، عروض عجيبة يعرضوها على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هم قوم نوح ما قالوش كده لسيدنا نوح، ما قالوش أنت يعني لم يثيروا شبهة أنه يبحث عن المال، لكن قال لك ربما دار في نفوسهم ده هو لمصلحة الله، أو ربما قالها بعضهم لبعض فيما بينهم، إنما في الحوار ما قالوش إن أنت عايز مال، أنت بشر زينا ماشي قالوها، اتبع كلمهم أراذلنا قالوها، كاذبون ما قالوها، ما قالوش إن أنت عايز مال، لكن قال لك هو القرآن يرد على حتى ما يثور في خواطرهم. يعني هو الوحي ينزل على الأنبياء يحاور قومه بما قد يجول في خواطرهم عشان يسد عليهم كل شبهة. أنا مش عايز مال، يبقى لو واحد قالها هيخرس بعد كده ما يقولهاش تاني، ممكن يعني هم يتآمروا فيما بينهم ويقعدوا مع بعض يقول لك خلي بالك ده لو ادينا شوية فلوس ما هيبقى بالكلام، فيفاجئهم يقول لهم ايه أنا مش عايز فلوس من غير ما يقولوها، والكلام لما يجي كده من غير ما يطلب يبقى ايه اوقع في التاثير يؤثر عليهم. يبقى قالها وان لم يبدوها هم وربما قالها بعضهم لبعض ولم يظهر ذلك له، إنما أوحى إليه ربها ليقول لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. طبعا ذكرنا سورة في سورة سبأ، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. من أجر إلا على الله، أنا مكلف برسالة، يقول لهم إنه مكلف برسالة، والذي كلفه هو الذي يجازيه. من أجر إلا على الله الذي أرسلني، وإن أجري إلا على الله فلن أكلفكم شيئا. إن أجري إلا على الله هو الذي يرزقني ويرزقكم، هو الغني وأنتم لا تملكون شيئا. فيردهم إلى الإيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى، أمرني بالبلاغ وتلك مهمتي، وأتحمل أعباء ومسؤولية القيام بهذه المهمة، ولا أنتظر أجرا إلا ممن أرسلني سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو بعد كده يقول إن أجر إلا على الذي فطرني. ثم انتقل إلى أشياء ثم لمحوا ليها ولم يطلبوها أيضا. وما أنا بطارد الذين آمنوا. ثم قال ليش أطرد صراحة، لكن قاله كفار مكة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أخرج من عندك يا محمد، لجايين كده عاوزين نقعد معك شوية، كبار طبعا كبار، وما يبن خلف ولا صفوان ولا شحمين ولا مين ومين، ولو كان أبو جهل، أخرج من عندك يا محمد، إيه الموضوع؟ عاوزين نقعد معك، طب ما تقعدش ليه مع الناس دي؟ لا ناس مش بنقعدش، العبيد وخدام. نقعد معهم ازاي؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه. وفي سورة الأنعام، ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم وتكون من الظالمين. شوف لما يدافع القوي الغني عن الفقراء، لو حسدوا أردتهم تبقى أنت ظالم، لأنهم جاءوا للحق، مطالب الحق يرفع فوق الرؤوس، أما المعاند فتحت الأقدام، مهما كان غريا مهما كان قويا مهما كان فهم في أسفل السافلين. يجب عجبهم يخش يقعدوا مع الفقراء، أهلا وسهلا، مش عجبهم؟ يا سبحان الله، ده درس يعني تناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان بس ما يعني لن يرد على عبد الله مكتوب ابن أم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يا رسول الله أجبني، يا رسول الله أجبني. النبي مشغول معه مع الجماعة الكبار ويدعوهم للحق ويكلمهم في الإسلام وفي الدين وفي القرآن، ومع هذا تأخر في أن يرد على عبد الله بأم مكتوم، تأخر في الرد عليه، وكأنه وجد في نفسه أنه يريد أن يشغله عن هؤلاء. يقبل النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بحق وليس ببعض، لكن القيم والموازين في الإسلام يقول إن طالب الحق يرفع ويقدر، وإن كان واحدا وإن كان أعمى وإن كان فقيرا. ده ميزان يضعه القرآن لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يأتي بعده، لأن الموازين في الإسلام ليست على الجاه ولا المنصب ولا المال ولا القوة ولا السلاح ولا على طلب الحق والرغبة في الحق والسعي إلى تحقيق الخير والمصلحة. فعوتب النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ هذا العتاب مخبيش كمان عليه الصلاة والسلام، عشان لأنه قرآن ووحي وكان ممكن يعني ربنا يقول لها عاتب بينه وبين ربنا يعاتب كده يعاتب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيما بينه وبينه ما يبقاش واحد. يمكن ينزل جبريل يقول لها محمد عملت ليه كده بيصحش كده. ربنا بيقول لك لا تعامل الفقراء بهذه الطريقة وما يكتبش قرآن، لكن تكتب قرآن ويقرأ إلى يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم تشاغل ببعض الناس وهو يدعوه من الحق عن رجل فقير أعمى. عشان يقول لك ده ميزان ثابت لا يتغير، لا ينبغي أن يتغير، والذي يغيره يغير نصا من القرآن وشريعة من الإسلام. هنا ولا تطرد لأنهم كانوا عايزين كده، إنما قوم نوح لم يطلبوا بس لمحوا لما قالوا إيه أراذلنا، بمعناها إيه أهل أحسن منهم. وما أنا بطارد الذين آمنوا، مش عشان فقراء وأنت مش عايزين تمشي معاهم وتقعد معاهم بعد كده إن أنا أستغنى عنهم، لا ما ينفعش. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، إنهم ملاقوا ربهم سبحان الله العظيم وبحمده. يعني أنتوا بتشككوا فيهم بتقولوا أراذل ما يفكروش كويس مش فاهمين صح، ثم بيشكوا كده يعني بادي الرأي يقول ما بيفهموش مش كويسين، لكن الحقيقة أن الله يعلم أنهم هم أهل الفهم الصحيح وأهل الإدراك الصحيح، والله سبحانه وتعالى يعلم أنهم أقرب إليه منكم، وبالتالي سيجازيهم على إيمانهم وأخلاصهم، وهو الذي يحاسبهم. أنا لن أحاسبه، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ملاقوا ربهم فيتولى أمرهم. في سورة الشعراء يعني لمحوا برضو بتلميح واضح، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال ما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. سبحان الله العظيم والحمد، نفس المنطق. وما أنا بطارد الذين آمنوا وما أنا بطارد المؤمنين. هناك هنا قال لهم إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. انت عايزين رأي فيكم، انت مش عايزين تفهم، مش عايزين تفهموا الصح، جهلتم حقيقة الأمر. وخلي بالك كلمة تجهلون دي ما هي شتيمة، لما هي توصيف، لا تعرفون الحقيقة مش عارفينها. ولو بتقول لواحد انت مش عارف الحاجة الفلانية يزعل، انا ما بفهمش الكهرباء يبقى كده انا ازعل، بيقول لي ما تفهمش كيف الكهرباء او ما تفهمش الكهرباء المفروض ما ازعلش، او نقول الكهرباء انت ما لكش في السباك يبقى ليش في السباك، فأنت تجهلون. يعني ما هي سب من سيدنا نوح، حاشا للأنبياء أن يسبوا، وإنما يصفهم بأنهم لم يعرفوا الحقيقة، والطبيعي كان يجب عليهم أن يسعوا إلى معرفة الحق والحقيقة. تجهلون يعني مطلوب منكم لكم إيه تتعلموا وتسعوا لتعرفوا الحق الذي يدلكم عليه نبيكم. وبدأ يوضح ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، يبقى ويعلم حقيقة أن طرد المؤمنين مصيبة جريمة ظلم، فتطردهم فتكون من الظالمين. قيلت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نوح يعلم هذا، لو طرد المؤمنين يبقى جرم ومصيبة كبرى. من ينصر من الله، إذن ستعرض لنقمة من الله وعذاب من الله لن ينقذني منه أحد. ولما يقول هذا يكون نبي مرسل يبقى معناها استشعار خطورة الموقف، لأن النبي الأنبياء عموما يعني لن يتعرضوا لنقمة من الله سبحانه وتعالى، ولن يخرجوا من دائرة الرضا من الله سبحانه وتعالى، ولكن هو يستشعر خطورة الأمر فيعبد بهذه الطريقة عشان يحرك قلوبهم، تهتز قلوبهم عشان يفهموا الموضوع. من ينصرني من الله طردتهم، أروح فين أنا لما كنت مثلا أرتكب هذه المصيبة والجريمة، سينتقم الله مني، وإذا انتقم مني أو عاقبني في الدنيا أو في الآخرة فلن أجد من ينصرني، معناه من يقف معي لينقذني من الهلاك والعقوبة والنقمة التي تنزل بها من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولما قلنا السؤال لما يأتي بهذه الصيغة معناها لا أحد ينصرني، لما هو سؤال استنكاري، لا أحد ينصرني من نقمة الله إن حلت بي، إن هذا الفعل يستحق النقمة وأنا لا أجد من ينصرني في هذه الحال. ويا قومي لن ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. سؤال وراء سؤال، من ينصرني؟ يعني لا أحد ينصرني. أفلا تذكرون، ألم يخطر على بالكم أني لو تعرضت لهم بالطرد أتعرض للنقمة الله، وأني لو تعرضت للنقمة الله لن يجيرني أحد من الله سبحانه وتعالى؟ ما خطرش على بالكم؟ ما فهمتهاش لوحديكم دي؟ أفلا تذكرون، يعني كان يجب أن تدركوا أن هذا الفعل لا يتأتى مني حتى لا تعرض لسخط الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أفلا تذكرون معناها كان يجب عليكم أن تفهموا وتدركوا هذا. وكونكم لا تتذكرون يعني مصرون على جهلكم وغوايتكم والعياذ بالله. القرآن كثيرا ما يبين أن دائما الأغنياء ينظروا للفقراء نظرة غير سوية، يزدرونه وما يحتقرونه. وربنا بيقول سبحانه وتعالى جعل ذلك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وأيضا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وفي سورة الأنعام أيضا يقول إيه في الأنعام تفرج عليه وعليك إن شاء الله. وكذلك فتنا بعضكم بعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم الشاكرين. قول الآن الأول هذا. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هم دول يعني اللي اختاروا الإيمان، زي ما قال هناك لو كان خيرا ما سبقونا إليه. مش معقول يعني هم دول أحسن مننا يعني فقراء، ويعني يعني هم يعني لما يؤمنوا يبقى الإيمان كويس، يبقى الكلام ده صح وهم أحسن مننا. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني اختارهم الله ليؤمنوا عشان يبقوا أحسن مننا؟ مش معقول. لا، لو كان الإيمان صح كنا إحنا اللي جابها. لو كان الإيمان بهذا الرجل أو بهذا النبي هو الأفضل كان ربنا اخترنا إحنا، عشان إحنا ربنا أعطانا المال وأدانا الجاه وأدانا المنصب وكلمتنا مسموعة والزكاة و و و كنا إحنا أولى بيهم. لكن لا، طالما دول هم اللي آمنوا يبقى اشمعنا هم اللي اختارهم ربنا؟ هؤلاء من الله عليهم، امتن عليهم بالإيمان وبأنهم يختاروا هذا الطريق من بيننا، يعني اسمعنا كلمة اشمعنا دي. أليس الله بأعلم الشاكرين؟ ولذلك فتنا بعضهم ببعض عشان ده يفتن بماله ويقول أنا بمالي بذكائي بجاهي كنت أولى، لو كان خير كنت لو كان خيرا ما سبقونا إليه. والفقراء أيضا قد يفتن الفقير بالمال، ولا معصوم إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. بذلك هم الكبراء دائما يقول لهم إيه، تعالوا إحنا المشين البلد كلها، البلد كلها تبعنا. طب لو كان مصلحة ما كنا قلنا لكم، طول عمرنا بندافع عنكم، لو جت قبيلة اعتدى عليكم بندافع عنكم، لو حسينا بإن في حد هيؤذيكم في مال أو في متاع أو في أرض بنقول لكم ونحذركم. ما فيش حاجة بتبقى خطر عليكم إلا وإحنا بننبهكم عليها. فلو كان الأنبياء صح كنا قلنا لكم عليها. يعني يستدلوا بشبهة إن إحنا الكبار في البلد وإنه بندافع عنكم، وبالتالي بندلكم على الخير ونسعى بكم إلى الخير. فلو كانت دعوة الأنبياء صح كنا إحنا فهمناها قبلكم وسبقناكم ليها، لكن أنتوا يعني خانكم الحظ، ما فهمتوش صح بادي الرأي، فتعالوا معنا أحسن، خليكم معنا. ثم يتبنون فكرة الباطل ويروجون لها عشان ينقاد معهم مين؟ الأتباع والفقراء. ولذلك يوم القيامة هتلاقي إيه؟ وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، وقال الذين اتبعوا ولو سمع شهاد ويتبع لو أن لنا كرة وتبرأ منك وتبرأ منا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو واحد يتكلم بس قول يا خالد، إذا رأونا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا للذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ من كما تبرأوا منا. في الدنيا استقطبوهم، قالوا تعالى تبع احنا ننجيكم ما لكمش دعوة خليكم معانا، احنا دائما ماشيين معكم في خير، ما شفتوا علينا مرة ان احنا تخلينا عنكم ما تخليناش عنكم، مش هنتخلى عنكم لا في الدنيا وفي الآخرة، لكن في الآخرة يتبرأ منهم والأتباع يقولون لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ، لو نرجع للدنيا تاني كنا تخلينا عنهم، لكن فين؟ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يبقى فيه يعني هم بيكافحوا على قدر الإمكان أنهم يستقطبوا الناس تبعهم، لكن يوم القيامة يتبرأ هؤلاء من هؤلاء. ونسأل الله النجاة والسلامة والعفو والعافية. يبقى إذن دائما يفتن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، ويقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، والحديث بقية كان في الأجل بقية. اللهم صل على محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم، وبارك الله فيكم. Thank you.